بما كنتم

الله الله الله ونزع ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويرجون خوف عليكم ولا علينا من الماء أو من

صدق